أنك تراه، فاعبد الله وأنت تعلم أنه يراك. فأنت عندما تعلم أن عبادتك يراها الله ويراقبها، وهو يراها ويراقبها جل جلاله، تكون كذلك عبادته خالصة الله، كاملة بأركانها، بواجباتها، بشرائطها، بمستحباتها. وهكذا المحسن، إن الله مع المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرون أو كأنه يراهم، يؤدون الأركان كاملة بغير رياء ولا سمعة ولا شرك ولا وثنية، لا يقصدون بها إلا الله والدار الآخرة. هؤلاء الله معهم، معهم بعونه، معهم بتأييده، معهم برحمته، معهم إلى أن يدخلهم جنته. والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون ولله الحمد، قد ختمنا سورة العنكبوت، وسندخل غدا بعون الله في سورة الروم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم كما أعنتنا إلى أن وصلنا في كتابك في بيانه وشرحه إلى هنا، فأعنا إلى تمامه، أعنا على القول والفهم، وإن هؤلاء وأمثالهم على الحضور والسمع والوعي والأداء، يا ثمر سمعنا يا ثمر رائعين. اللهم أعنا على صيام رمضان وعبادة رمضان والتهجد في رمضان ودروس رمضان والعمل الصالح في رمضان. اللهم اجعله في صحائفنا كاملة، أحينا له ولتمامه، وتقبله منا، واجعله بركة ويمنى على المسلمين، وشؤما ونقمة على الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستعين. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.